شاهد على العصر. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. لست أراني محتاجا هذه المرة إلى مقدمة طويلة تكون مدخلنا إلى الحوار مع شاهدنا على العصر في هذه الحلقة. يكفي أن أقول إنه إمام العصر الذي تألفت حوله قلوب وعقول الملايين، والمفكر المجدد الذي اتحد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الالتفاف حوله في حين تفرقهم المذاهب والسياسات. هو آخر هذه السلسلة من العلماء التي تضم ابن تيمية والأفغاني ومحمد عبده. ولد في عام 1911 وحصل على العالمية عام 1943، وعمل مدرسا في المعاهد الدينية، ثم مدرسا بكلية الشريعة بمكة المكرمة، ثم مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف عام 1961، ثم أستاذا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة عام 1970، ثم عين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر بمصر عام 1976، وهو الآن متفرغ للدعوة الإسلامية على أوسع نطاق. ولن أطيل أكثر من ذلك، فالموعد المنتظر حان، وإلى شاهدنا على العصر نصغي الآذان. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أهلا بكم. مرحبا بكم يا سيدي، أهلا وسهلا. حقيقة لم يحيرني الدخول إلى حوار كما أحتار الآن، فالأسئلة كثيرة والجوانب متعددة، ومادة الحديث أغنى من أن تجمعها جلسة أو جلستان، وأنا أؤجل أسئلتي لحين الاستماع إلى صدر شهاداتكم على عصرنا. ففي هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يشهد على عصره، العصر الذي عاشه ويعيشه، يرصد الظواهر ويسجل المواقف ويناقش جميع القضايا المطروحة على ساحة العصر. لذا استأذن أن نبدأ باستعراض رؤيتكم لهذا العصر الذي نعيشه، رؤية تحمل أهم الظواهر التي ترصدها وأهم الملامح والتيارات والمتغيرات التي تميز هذا العصر وتعطيه شخصيته بين العصور. الشخصيات التي تميز هذا العصر أنها شخصية انفعالات إلى مرادات كانت مكبوتة قديمة، والذي كبتها قديما أننا كنا أمة مستعمرة، والأمة المستعمرة لا تملك من في حقيقة أمرها شيئا لنفسها إلا بعض الظواهر التي تحركها بواطن قد لا نصل إلى تفسيرها. وإذا كان أول شاهد على العصر أنني عاصرت الحركة السياسية والانتفاضة الوطنية التي قامت لتحررنا من هذه التبعية الاستعمارية، وأشهد الله أن الشعب بكل طوائفه وبكل أعماره العقلية قد استجاب للنداء الذي وجه من صفوة الأمة وقادتها، فسارت مصر حتى أنها حينما سارت على الاستعمار فعاليتها امتدت إلى ما تملكه هي، فعبرت عن ذلك بتحطيم بعض المؤسسات، لأنها كانت تعلم جيدا أنها إنما وضعت لتخدم المستعمر، فهم أرادوا بذلك أن يعبروا عن قطع هذه المسائل التي كانت تعين المستعمرين. ومن فضل الله أننا نشأنا في هذا العصر فجمعتنا جميعا كلمة واحدة هي مصر للمصريين، ولم نستطع أن نجد خلافا في أول الأمر حول هذه القضية أبدا، حتى أن الديانات نفسها التي كانت مصر تتسع لها اتحدت في هذه واتفقت فيها، مما يدل على أن المعنى المشترك الذي جمعنا هو أن نتمرد على تبعيتنا للاستعمار. ما هو هذه المؤسسات التي هدمتها مصر لفضلتك تعنيها؟ مثلا نحن كنا لا نعرف في الريف مظاهر الحضارة إلا السكك الحديدية، وعلى التليفون والتلغرافات. هذه قمنا وشاركنا في قلب القطارات وقلب العربات وتكسير القضبان والمحطات، وعنها مسائل بتاعتنا. إلا أننا لفكرتنا أن الاستعمار له دخل في هذه الترميات مش عارف إيه كده، بقينا الغرض صرنا على هذه المسائل، مع أنها يعني إنما الإنسان ساعة ينفعل قد يلطم نفسه. فهذا ما حدث. والذي يدل على أننا كنا جميعا متوحدين ما يمليه علينا التاريخ من أن الأقباط والمسلمين ما كانش فيه فارق في هذه المسألة أبدا، لأنه أمر يمس الإيه؟ يمس الجميع. والظاهرة أيضا التي تشهد على هذا العصر أن الأزهر يعتبر هو المسرح الذي قامت عليه كل هذه الحركات الوطنية، وكان علماؤه ورجالهم الألسنة الداعية والقادة. وده بطبيعة التكوين، تكوين مصر ثقافي في هذا الوقت كان دور طبيعي للأزهر، لأن الأزهر هو كان الهيئة الوحيدة اللي مشغولة بأمر التعليم. والثقافة في مصر مدينة للدين، في أن الدين هو الذي حضن ما بقي من هذه الثقافات. فمثلا رحمة الله عليه شوقي حينما يقول في قصيدته المشهورة، قصيدته أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لوافيا إلى الكتابة، يتكلم عن وضع الأزهر في هذا، وأنه الذي يقود زمام الثقافات في هذا البلد كلها. يقول قسما لولاه لم ظلمات لا ترى في جوها غير هذا الأزهر السمح شهابة، قسما لولاه لم يوجد بها واحد يقرأ أو يدري الكتابة. فإدى للأزهر وضعه اللي كان يفرض عليه أنه لازم يكون كده. واللسان الفصيح المضرة الذي مثلا حرك الشعب كله ما يكون، ما إذا قدموه لنا قال أنه كان يتعلمه في الأزهر ثم ذهب إلى باريس، اللي هو سعد زغلول. فدي مسألة خلتنا نفهم إن المسألة جاءت في حضن الدين، في حضن الدين. فكنت أحب أن تظل هذه الظاهرة موجودة، وأن تظل وثبتنا وحضارتنا أيضا من حضن هذا الإيه؟ من حضن الدين. لأن حضن غير الدين هياخد القمة المثقفة اللي لها أفكار من هنا ومن هنا، إنما حضن الدين ده هياخد كل المساحة الوطنية، كل المجموع، الريف والحضر والمش عارف إيه، وده القدر المشترك. فضلتك رجعت في صدر هذه الشهادة كبداية إلى بداية الحركة الوطنية المصرية وثورة 1919. لو اقتربنا أكثر من الآن، من الواقع الذي نعيشه الآن، واستمعنا إلى رصد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لما يراه حوله الآن في هذا العصر من متغيرات. الذي أراه الآن حولي الآن هو وليد، بس وليد ما تأثرش بأمه التي ولدته بس، بل تأثر بالبيئات التي عاصرها. والذي يعني أتعبنا أولا أن رواد الثقافة الذين خرجوا من مصر ليأتوا لنا بثقافات الغرب في بلادنا، كانوا يعني حينما جاءوا بهرتهم مدنيات الغرب وأتعبهم ما كنا عليه، فأرادوا أن ينقلوا مصر إلى الغرب مفتونين بما فيه، ولكنهم للأسف لم يستطيعوا أن يميزوا بين شيء يحرصون على أن يكون وشيء يحرصون على أن لا يكون. نحن حريصون على هذه التفرقة الآن من فضلتك. حريصون على هذه التفرقة. أنني لا أنكر أن احنا نستطيع أن نفيد من الأمم التي سبقتنا في أشياء، بحيث لا يطغى إعجابنا بهذه الأشياء على ما لا يعجبنا من الأشياء الأخرى. احنا خدنا المسألة كلها مع بعضها كده، زي ما بيقولوا العاطل مع الباطل. نقوم نقول لا، كان يجب أن نفرق وناخد الشيء اللي ينفعنا، ونقف بحد فاصل بديننا حول الأشياء التي لا تناسب. لو أننا بنينا حضارتنا على هذه، ما جرأنا بعد ذلك وافدات الإلحاد ووافدات الانحراف ووافدات التحلل على أنها تيجي. إنما حينما فتحت لجميعها، وأنا كنت أحب أن لا تفتح إلا للخير الذي يرتضيه ديننا. فالذي يتعبنا الآن ما هو الذي يتعبنا الآن؟ يتعبنا الآن أن الحضارة أخذناها بتبعات غير حضارية. يعني فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يرى أنه كان يجب علينا أن نبقي على استقلاليتنا الثقافية، يعني نأخذ المدنية ولكن لا نأخذ الثقافة، في حضن الدين، في حضن ديننا ده الأساس. في حضن ديننا، بحيث حينما أرادوا أن يأتوا بالعلوم العصرية كانوا يأتون بها فيدرسونها كما تدرس هناك. فمثلا حين يتكلم مثلا عن عن عن البيئة وأثرها، يقول لك والبيئة أعطت كذا لون كذا، والطبيعة أعطت كذا لون كذا، وأعطت كذا الطبيعة والطبيعة، ففهموا أن الطبيعة دي خالقة، الكلام اللي بيقولوه هناك. فلو أن الإنسان بس عربها أو أسلمها، أسلم هذه الأفكار، قول الله الذي خلق هذا الكون، أمد كل واحد بمهمته، أمد مش عارف ده باللون، أمد مثلا أعطى مثلا للحيوان اللون اللي يضلل به الحيوانات الأخرى عشان ما تجلوش، ميزه مثلا بأشواك، ميزه مش عارف بإيه مثلا، بدل ما أقول أنا إنها الطبيعة الطبيعة الطبيعة، فخلى الناس تفهم إن الطبيعة دي لها شيء من من الخلق ومن التكوين. لما نيجي مثلا نبص مثلا في التاريخ، وبعد ذلك لا يجد المؤرخ نحن ننقل التاريخ من هناك، فيجي يقول لك من ان الثوره الفرنسيه التي جابت حقوق الانسان، لو ان اللي نقل هذا الكلام كان على بصر بتاريخه كان يقول لا، الثوره الفرنسيه قالت هذا الانسان، لان عصورها كانت مظلمه هناك، فقالت حقوق الانسان هناك، الا انها جاءت هنا وحقوق الإنسان راسية متمثلة فيما نادى به الإسلام من 14 قرن. يوم دي حين تستقر في ذهن التلميذ وهو يقرأ هذه المعلومة، بيستقر مع بيأخذ معها ما يرد عليها، يقوم ما يستقرش إعجابه بالانبهار. كل حاجة كانت تيجي كان يجب إننا نعمل إيه، ناخدها، ولكن نقول إن قالوا كذا مثلا نظرية داروين، لما يجي مثلا يقول مثلا كده، من يعرضهاش على أنها مثلا، أولا نعرضها على أنها نظرية، ونظرية ما بقتش حقيقة علمية، وبعد ذلك النظرية نقول لهم حتى دي ما تهيكش الدين ولا تعمل أي حاجة، لأننا إن سألناه قلنا قال لنا ده متسلسل من ده وده متسلسل من ده وده متسلسل من ده، نروح للمتسلسل الأول. طب ومن اللي جاب المتسلسل الأول مثلا؟ يبقى المسألة كلها هتروح لمين؟ إلى الله غالبا. يعني من فهموش النظرية دي تهدم قضية الله، قضية الله، قضية الدين. هنيجي نقول طيب يا سيدي سلسل شو ودي اللي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، وبعدين اللي جه من الماء والماء جه منين، بس وخلاص وتنتهي المسألة. يوم لما يجي الطالب يتلقى هذه المعلومات يبقى يتلقاها بما لا يهيجه على معتقداته التي ورثها من أهله، وما تنشئش فجوة بين الأجيال، ما تنشئش فجوة بين الولد والأب، أو بين الولد أو بين الحفيد والجد. دي موجودة هذه الفجوة. الفجوة دي موجودة الآن، موجودة بين الإيه، بين الابن والولد، وبين الجد والحفيد. ليه؟ لأن الحفيد واخدها على أنها إيه، فطريات نشأ عليها وتكون عليها، وبعد ذلك يجيل الحفيد بإيه؟ بأفكار جديدة. فالولد الحفيد يتشكك في الجد، والولد يتشكك في الأب، ولما الولد يبلغ سن كده الذاتية العقلية يبتدي يقول له ده مش عارف انتو، ويرفض كل والمسائل لازم تكون مبنية على الثقة. الأب الذي يكدح ويتعب عشان يجيب لابنه، اللي يقول لك اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي، ما دام انا اللي تعبان وانا اللي بجيب لازم انت تسمع كلمتي. احنا بقى ما بنغفل هذه، نقول لك بكره يتعلم، لا ده بكره يعاكس، بكره يعاكس مش بكره يتعلم. لما تقول بكره الدين يتعلمه، لا علمه انت. ولذلك ليه احنا يعني تعبانين في الجيل اللي موجود في الجيل الشباب؟ لان احنا بنسمع يقول لك عايزين نربي الشباب، نقول له الكلام ده الجمله دي غلط، لأن الشباب لا يربى، الشباب القوة التي تستغل، إنما التربية في الطفولة. ما تسيبش المرحلة اللي فيها التربية وتيجي تقول أنا عايز أربي الشباب، لأن الشباب بقت له ذاتية، بقت له ذاتية، بيتحكم فيما يأكل الآن، وبيتحكم فيما يلبس، ويتحكم في الكلية اللي عايز يدخلها، يتحكم في كل زهرة. فمدام عاد له ذاتية بتتحكم، ما عندش تربيه إلا إذا هو أيقن إنه هو تربى غلط ويجب أن تعدل تربيته، ويجب إنه يتقمص شخصية الطفولة ويتقبل من المربي كل توجيه بدون معارضة. فما نسيبش إحنا فترة الطفولة دي وبعد ذلك ينشغل بأننا نربي الشباب عن الطفولة، وبعدين الطفولة تطلع إلى شباب يبقى مش مربى، مسألة مش صح. لا يا أخوة، أنا عندي سيب الشباب ده خالص، بصروا بأن دي كلام غلط، واتفوا تلفت لمين؟ للطفولة. ما تخليهاش تفلت منك زي ما فلت الشباب ده، وربيها التربية ده، وبعد ذلك الموت والزمن يخلصنا مما لم يربى. دي زي قضية زي محو الأمية. أيوة، محو الأمية، يقعد يشغلك بمحو أمية الكبار. لو أنهم من أول ما نادوا بمحو الأمية اتجهوا على إلى علاج عدم التسرب في الطفل وعلموه، كنا شفنا كم دلوقتي كان الموت خلصنا من كم أمي، وكانت انتهت المسألة ولا أي حاجة. فإحنا اللي بنعمل إيه؟ بنحط مجال التربية في غير أوانها، بغير أوانها، وبذلك فوتنا على أنفسنا الاستفادة من طاقة الشباب. استفادة من طاقة الشباب ده، طاقة الشباب ده هي مكسب الأمم. ليه؟ لأن الشاب قبل ما يكون أسرة وينشغل به حيكون خيره على المجموع وعلى أهله اللي موجودين قبل ما ينشغل. فأنا أخد منه 10 سنين على الأقل، ما يكون سنه 14 وبعدين يبقى سنه مثلا 25 ويبتدي يعمل له مثلا أسرة. أنا الفايدة دي اللي أنا هاخدها لأنه حيعطي أكثر مما يأخذ. إنما دلوقتي أنا مخليه يأخذ ولا يعطي. من سن كام؟ من سن إنه هو مثلا شباب 14 سنة أخرنا الطفولة إلى 30 سنة وإلى 25 سنة. طاقة معطلة، يا ريتها معطلة وبس. لا، ده بتأخد جهد العاملين، الأب والأم والإخوة الكبار ومش عارف وإيه وإيه. طبعا بتاخدها منه وقاعد فاضي ملوش عندوش مسؤولية. فيبقى احنا ال- ال- ال- ال- ال- الشاهد على العصر الآن اننا نقول لهم يا ناس تنبهوا الى مرحلة التربية في النشأة، انها مرحلة الطفولة، ولانكم ما تأخرهاش وتقولوا هنربي الشباب لحد ما يبقى شباب، لان الشباب بقت له ذاتية، واذا ما صارت له ذاتية يبقى المربي يتعب ما يقدرش. الا امتي؟ الا اذا الشاب نفسه مبادرة منه يقول انا تعلمت غلط، تربيت غلط، انتم انا حضع نفسي عشان تربوني 5 سنين. ساعة ما تقوم يقول لنا كده زي المريض، يروح للطبيب يقول له أنا مريض، خلاص انتهت المساء، يقول له اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. إنما دلوقتي هو فاهم إنه هو اللي بيه. ومن العجيب مثلا، لا مؤاخذة، إننا نيجي مثلا نسمح للشباب اللي لسه بنعلمهم وبنتعب على ما نوضع لهم مناهج وعلى ما نطلع لهم نسبة نجاح وعلى مش عارف إيه وبتاع، وقال نخليهم يشتغلوا بسياسة الدولة. إيش هذا الكلام ده؟ زي الكلام ده، احنا عمالين نسند فيك عشان تنجح وتاخد الشهاده بتاعتك، تقوم انت تيجي تتكلم بسياسه الدوله؟ انجح في العمل بتاعك ده، وبعد لما تنجح بقى في العمل بتاعك وجرب في نفسك، فان نجحت في حياتك تبقى تقول امتي بقى عايزه مني شيء اروح اخدمها. مش انت تيجي من اول الامر عايز تخدم في الامه؟ لا يا اخو، اخدم ذاتك الاول ومحيطك، فاذا ما نجحت فيه يبقى ادي الامه ضريبه تانية وروح بقى اخدمها. يبقى اللي ياخد الامور العامه في الدوله علشان يجي ما يقعدش يجرب في الامه، يجرب في نفسه، فان نجح في الحياه ووضب اموره كده واستقر، نقول له بعدين تعالى بقى اخدم امتك 10 سنين 5 سنين مش عارف ايه ونضعك. والتجربه تبقى خسرتها عليك انت، مش خسرتها على اللي، مش خسرتها على الامه. يعني عايز المسائل دي يعني تتوضع لها اسس. تتوضع لها اسس. حتى شيء اخر، انني انا ارى الـ الـ الـ الـ الـ الأطفال معذورين في أن ينشأوا هكذا، لأنني ما بشوفش البيت له الدور، له الدور الأساسي، ونقلوا الدور إلى المدرسة. والمدرسة صحيح بنجل رسالة المعلم ورسالة القائمين على المدارس، إنما فيه فرق بين تربية من طبع في قلبه على حنان لفرد ذاتي لابنه، ومن طبع بمعنى عام، بمعنى عام. ولذلك مثلا لما نقرا كتاب اطفال بلا اسر المؤلف في الغرب، اطفال بلا اسر نجدهم تعبانين، الاطفال بلا اسر تعبانين. صحيح انت تجيب له واحده تخدمه، انما ما تجيبلوش قلب ام ابدا. ثم لما احطه في اطفال بلا اسر ما هياخد من مثله، هياخد ايه من مثله؟ ده ما ياخدش من اسمه ده الاسره. علشان كده الولد بياخد من اللي اكبر منه بسنه واللي اكبر منه بسنتين واللي اكبر منه بثلاثه وبياخد من ابوه وبياخد من امه وبياخد من جده. اندماجات اجيال اندماجات اجيال. فلما اندماجات الاجيال يشوف ابوه قايم الصبحيه اللي عمله ومش عارف ايه وبتاعه حاجه زي دي ومشغول.